اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا إلا إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء يا مجيب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وحرم على النار أجسادنا. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنك كنت غفارا. فاللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا لطيف، يا كريم يا منان يا ديان، اللهم الطف بنا وارحمنا واغفر لنا واستر علينا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، باسمك الأعظم الذي إذا دعي به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة. لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، رفعنا أكف الضراعة إليك، نصبنا وجوهنا وأقدامنا بين يديك، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا عن رحمتك محرومين. فلئن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا، هل في الوجود إله غيرك فيرجى؟ أم هل في الملأ رب سواك فيدعى؟ من لنا يا رب سواك؟ من لنا إلهنا؟ من يغفر ذنوبنا؟ من يستر عيوبنا؟ من يملك غير السماوات والأرض إلا أنت سبحانك؟ من عنده خزائن السماوات والأرض؟ خزائنه ملأ، وجوده لا يفنى، فإلهنا أعطنا سؤلنا، إلهنا أعطنا سؤلنا. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فأنت أهل الثناء وأنت أهل المجد، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.